بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أبدأ هذا اللقاء وباسمكم جميعا الترحيب به، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله. تفضلوا أيها الأحبة بطرح أسئلتكم عبر اتصالاتكم وعبر موقعنا الشبكي الذي يظهر أمامكم على الشاشة. وأهلا بالجميع وأهلا بخلود أول المتصلات في هذه الحلقة. تفضل يا خلود. تفضل يا خلود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فقدنا الاتصال أو فقدته خلود، نتحول إلى أم حسين. تفضلي أم حسين. تفضلي. ألو. ارفع الصوت أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية، أنا عندي ثلاث أسئلة للشيخ. نعم. طيب ارفع الصوت شوي لو سمحتي. عندي ثلاث أسئلة للشيخ. الأول. الأول. السؤال الأول، عندي الوالدة كبيرة في السن وتاخذ علاجات. نعم. وراحت للحج. وطاشت وسعت، بس بعد ما توضت الله يعزك طلع منها هواء. وكملت السعي والطواف جهلا منها، ما هو أكثر ولا أقل. هذا قبل الطواف؟ أثناء الطواف. أثناء الطواف. نعم. أثناء الطواف يعني طلع منها هواء بس ما رجعت توضت ثاني مرة. طيب. كملت السعي وسعت وطافت وخلصت وطلعت. طيب. فهل عليها يعني شيء أو لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، الدعاء أثناء السجود، أنا أدعو لنفسي بالمغفرة أثناء السجود، أي أفضل، أفضل أثناء السجود ولا قبل السجود؟ ولا إيش؟ الدعاء النفسي. الدعاء في السجود. بالعفو والمغفرة. يكون أفضل وأنا ساجدة أثناء السجود ولا قبل السجود؟ والسؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، أنا كنت على وحدة من الجماعة وقلت في نفسي يعني إذا تزوج عليها زوجها نذرا علينا غير أرض في الزوج بعرفه، وزي ما تزوج يعني ما قدرت صراحة، يوم رجعت من البيت رجعت، ما هو يعني عشان شيء بس ضد بالمرأة يعني على الحرج ولا لا. طيب أنت تقولين نذرتي يا أم حسين. نذرتي. نعم. نذرتي تقولين. اي والله نذرتك والله اذا تزوج عليها زوجها الا ارضك في عرضك. اي يعني نكاية بها يعني. نكاية بها بعدين تحسست. وحصل هذا الامر. تزوج هو اثناء العرس ما قدرت، بس بالليل لما رجعنا من البيت وحسيت ندر. بالبيت ما هو بالعرس. بالبيت. بس. طيب. على الحرج وعلى يعني ابغى اكفر عن ذنبي. طيب نحن تسمعين الاجابة. سؤالها الأول سمحت الشيخ عن والدتها الكبيرة التي قبل طوافها وسعيها خرج منها ريح أو في أثناء طوافها ولم تتوضأ أثناء الطواف. طواف عمرة ولا طواف حج؟ لو وضحنا الحالة سمحت الشيخ لأنها لم تعد معنا. هو هل يعني هذا الحدث في طواف الحج أو طواف العمرة؟ كان في طواف العمرة وقد أحلل قبل الطواف ترجع وتؤدي عمرة مكان هذه العمرة، وعليها فدية عما حصل من قيل وتقليل أظفار أو قص شعر، والفدية إما دفع شاة عن كل شيء واحد أو إطعام ستة مساكين عن كل محظور أو صيام ثلاث أيام عن كل محظور. وإن كان هذا في طواف الحج معنى أنها في طواف الإفاضة يعني حصل منها، فلترجع ولتؤدي طواف الإفاضة وتذبح شاة بعد ذلك. أحسن عليكم. السؤال الثاني عن الدعاء في السجود، هل هو أفضل أو قبله؟ السجود الدعاء بين السجدتين جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا دعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. فإذا سجد المسلم أيضا فالسجود موضع لإجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد فأما الدعاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمت أي حري أي استجاب له. أحسن عليكم. سؤالها الثالث تقول شفنا نذرت أن ترقص في زواج إحدى النساء تزوج عليها زوجها مرة ثانية وفي تلك الليلة ليلة الزواج تحسفت ولم ترقص ولكن عندما عادت إلى بيتها أدت هذه الرقصة. هل تريد بالرقص مع المجموعة أو منفردة؟ ولعل الظاهر النذر يظهر على أنها تريده مع مجموعة ولا شك إن هذا نذر خطأ وليس نذر طاعة ليس نذر طاعة هو للمعصي أقرب لكن إن أولاك فرتين إلا إن كانت بالرقص في أي مكان يعني سواء في حالة الاجتماع أو الانفراد فقد أدته بالانفراد وانتهى الموضوع وإن كان قصدها بأداء وبالمجموعة فإن كفارتها لليمين أفضل لها. أحسن الله إليكم. لأن تطعم أحد مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. الاتصال الثالث من أم سلطان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام ورحمة الله. الله سمحت أنا كنت عندي قضاء من رمضان. نعم. كنت أقول عندي يوم في رمضان الحمد لله عقب صلاة المغرب يا شيخ أفطرت والحمد لله عندنا ويت عندما كنت أنا ويا أصل للمغرب نزلت هذه الدورة الشهرية فهل أقضي ذاك اليوم مع قضاء صلاة المغرب؟ لا اليوم لا تقضينه ما دام نزول الدورة بعد غروب الشمس فالنفل للصوم صحيح أما الفريضة التي يعني غربت الشمس ثم أتت الدورة فاقضي ذلك الفرض. الله يجزاك خير حياك الله يا سلطان جزاك الله خير الشيخ تفضل يا عامر تفضل تفضل اسمعني عامر تفضل تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام كيف حالك يا شيخ نحمد الله نعم نعم نعم تفضل كيف حالك يا شيخ ما هو سؤالك سؤالي ما حكم زائرات الإبل يا شيخ هذا هو سؤال ما حكم مزاينات الإبل مزاين الإبل ما أسمعك إيش السؤال الثاني عطنا الثاني يا عامر عطنا السؤال الثاني زوجتي صارت يوم طيب وقبل الأذان دقيقة سمعت صوت الأذان كان الأذان مؤذن كان يفحص المدو هون وابصرت ما حط معك واضح شو واضح طيب ناخذ اتصال ابي اسامه من الجزائر تفضل ابا اسامه ابا اسامه نعم حياك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله كيف الحال حياك الله والله تفضل عندي ثلاث اسئله ممكن نعم تفضل يا شيخ هناك اعراس فيهم مجموعه من النساء يستعملون الدف بمكبر صوتي فهل هذا جائز؟ والله اتخاذ الدف بمكبر الصوت وانتشار أصوات النساء أمام أذان الرجال لا يصح ذلك إذا كنا في زواج واستعملنا الدف فليكن داخل مكان الأفراح وأما وضع المكبرات ليأخذ صوت النساء أمام الرجال فهذا لا يشك أنه خطأ الثاني والثالث أبو أسامة رجل يقول كل مرأة لزوجته تحرمه يعني يهددها فهل هذا يجوز يهددها بماذا يقول لها سأحرمك سأحرمك طيب نعم. والسؤال الثالث الذي يخبث قطع من الزجاج أو خشب أو ورق فهل يدخل فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث الخلف نعم طيب طيب بارك الله فيك أسامة شكرا لك من الجزائر نتحول إلى العراق معنا أم حذيفة تفضلي أم حذيفة تفضلي ننتظر صوتك أم حذيفة أم حذيفة؟ طيب يبدو أن أم حذيفة لا تستمع إلينا. سؤال عامر سماحة الشيخ الأول عن زين الإبل. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فجعل الزينة في خلقها والانتفاع بها وتمتع الناس بها، فإن الله جل وعلا جعل هذه البهيمة من نعم الله عباده. أفلم ينظروا إلى السماء كيف خلقت، أفلم ينظروا إلى السماء كيف رفعت، وإلى الإبل كيف خلقت. فالإبل خلقها وتكوينها من آيات الله. قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا لهم مما خلقنا عمت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا الطالع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فذللناها فذللها الله وسخرها بأجل منافع العباد ولتبلغوا عليها حال في سوره. لكن هذه البهيمة واقتناؤها، الله يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة خير المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فيا إخواني، هذه النعمة يجب أن نرعاها بشكر الله وأن نتفكر في خلقها وأن نذكر نعمة الله وامتنانه علينا بوجودها وتجليلها وانتفاعنا بأكل لحمها وشرب لبنها وامتنانه علينا بأنها جعلها وسيلة نقل للناس قبل أن تهدم من هذه التقنية الحديثة. لكن المغالاة بالشيء والاشتغال بالترهات والانغماس في هذه الترهات واتخاذها شعارا واتخاذها مواقف واتخاذها كذا وكذا، لا شك أنها أمور فيها مخالفة للشرع. وفي الحديث أن النبي نهى عن إضاعة المال، فإقبل من إضاعة المال الانغماس والاغترار بجنس هذه الأشياء. وأن مزايا الإبل كما نسمع كما قال الصحف يبلغ بعضها كذا مليون، حتى قالوا عن بعضهم إن اشتريت كذا بعشر ملايين 7 ملايين إلى آخره. لا شك أن بذل المال في جنس هذه الترهات أنه بذل بغير محله ومخالف للشرع. والله يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الحديث: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالذين يصرفون جهودهم في جنس هذا النوع، وما هو الفرق وما هو الطيب من هذا الإبل وما هو في نظرهم أزينها وأفضلها، وينخدعون بذلك ويقضون الأوقات الطويلة وينفقون الأموال ويتحزبون ويتجمعون وتظهر بينهم العنصرية الجاهلية والغلو في هذه الجنس الأمور والاشتغال بها والانتهاء بها عما هو أهم وأعظم وأجل منها. لو أن هذا الاشتغال في تتبع فقراء القبيلة والعشيرة والنظر في الفقير والعاجز عن أمل ومن يريد الزواج ومن عليه دين ومن لكان هذا أمرا شرعيا وصلة الرحم وتقوية الروابط وبدلا للمال في محله. أما أن نشتغل فنبذل هذا المال ونخبئ كل أحد أن يتبرع، من لم يتبرع تبرئ منه ووصف وقيل فيه ما قيل، فإني أخشى أن يكون ذلك فيه مخالف الشرع. ونسأل الله للجميع أن يدلنا جميعا على الخير والهدى وأن يعيدنا من شر أنفسنا والشيطان. آمين. الله يجزاكم خير سماحة الشيخ. عادت إلينا أم حذيفة من العراق، تفضلي. أم حذيفة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. زوجي يدخن. نعم. قليلا. ولا يقتل على التدخين حرام. وانا احاول معه بكل الطرق وهو لا يقتنع. انا اقتنع في ازيك ماذا افعل؟ يا اختي لا شك ان التدخين امر مخالف للشرع. لكن عليك بنصيحته والالحاح عليه بالنصيحه بالحكمه والرفق لعل الله ان يفتح على قلبه ولعل الله ان يرزقه التبصر فيعلم ضرر التدخين وعزاه ومفاسده. نعم. عوده الى سؤال عام عن الشيخ الثاني قال ان زوجته كانت صائمه حتى ما قبل الاذان بدقيقه. نعم. انا لا اذكر سؤاله كان واضحا لك. يعني كانه يقول ان المؤذن اذن او سمعت المكبر بعض شيء فاغتظت وافطرت قبل الوقت. اذا ثبت ان فطرها قبل الوقت ولو بدقيقة فإنها تعيدها اليوم. أحسن الله إليكم. أبو أسامة من الجزائر كان سأل عن رجل يقول لامرأته في كل مرة سأحرمك، ما حكم هذا؟ هذا وعد ذات ينبغي أن لا نفعله، أن لا نهتم به، هذا وعد وليس شيء، لكن هذا وعد وينبغي لنا أن نترك هذا الكلام ونزه عن سيرة على القول. ثم سأل عن الخذف بالزجاج والخشب هل يدخل في النهي؟ نعم، النبي قال إياك الخذف فإنه لا يكثر الصيد ولا ينكر العدو وإنما يفقأ العين ويكثر السد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت نورة تفضلي. نعم نورة. نورة. طيب ننتقل إلى أم صفية. أم صفية تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أم صفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ نعم معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي مشكلة من ناحية بناتي. نعم. أنا عرفت بناتي وكان عند القاضي وأعطاني الصك بالحضانة وزي كذا. بس شرط ان لما اتزوج يقول لهم ابوهم. هذا حكم شرعي، حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة انت احق به ما لم تنكحي. فاذا تزوجت المرأة سقط حقها من حضانة طفلها الا ان يكون بينها وبين اب الطفل تعاون، فينبغي ان لا تقطع الصلة بالاب وأن تقوي صلتكم به. لا يكون الطفل ضحية للمواقف منك أو من الأب. ينبغي أن تتحد الجهود حتى لا يكون الطفل ضحية لتلك المواقف. سؤال آخر صفية. شكرا لك. تفضل يا نورة. نورة يلا. تفضل يلا تفضل. أول سؤال. ألو. نعم. عندنا واحدة محاد الله يسلمك. طيب. محاد وهي بسيف رجلها وتبي تروح لأهلها. كيف؟ بتروح لأهلها. عندنا مرة محاد الله يسلمك. طيب. وتبي تروح تنتقل لأهلها، هي بسيف رجلها وتبي تنتقل لأهلها. وين أهلها فيه؟ هي بالحسة وأهلها دون الرياض في هالجرة. لا تنتقل. ها؟ لا تنتقل، تبقى حتى تقضي عدة الوفاة في بيت الزوج. عندها حموانها في البيت، معها حموانها. ما لها محارم؟ ها؟ ما عندها أبناء؟ إلا عندها عمة. إذا كان عندها أبناء أو... ما عندها أبناء، عندها عمة. ما دام عندها أبو الزوج هو محرم لها. فاتق الله وتقضي عدة الوفاة في بيت الزوج. شكرا يا نورة. شكرا لك. الأخ عبد الرحمن تفضل. تفضل يا عبد الرحمن من الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله. يا نعم. كيف عبد الرحمن؟ يا شيخ عندي سؤال الله يجزاك خير. نعم. يا عبد الرحمن. عبد الرحمن. وتعالي الله يعاني من كبر السن من هشاشه العظام وضغط وغير ذلك. اي. والى حد الان ما افرغت ولا افرغت ولله الحمد. وعندها برضه غثيان الله يجزاك خير من السفر في السياره ولا تتحمل على ذلك. وانا افرغت وارجو هل يجوز لي ان احج عنها ام لا؟ يعني هي الان ما حدث برضها. لا انا ما افرغت يا شيخ. ها؟ لا انا ما افرغت يا شيخ. يعني هي ما افرغت. لا لا ما افرغت. وانت قد حجت برضك؟ نعم يا شيخ. والمرأة زوجي تقول امك هي؟ كم يا شيخ؟ هي امك؟ نعم. كم عمرها الان؟ هلا؟ كم عمرها؟ والله يا شيخ فوق 85 90. ومعها عدد العظام ومع كذا. نعم يا شيخ ولا تتحمل على السيارة مهما كلفت. إذن جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته غريبة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ اقضي الله فالله أحق بقضاء. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي الله فالله أحق بقضاء. فحج عن أمك وجزاك الله خيرا. وينبغي للمسلمين ألا يؤخروا الحج إلى أن يصل الأمر. ينبغي للمسلمين إذا أقدره الله الحج ولو في أول في العقد الثاني من عمره أو الثالث لا ينبغي أن نتساهل بالحج حتى يبلغ الإنسان السن ثم يبدأ. ينبغي المبادرة بالحج لا سيما حجة الفريضة. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. الأخت خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ في ثلاث أسئلة. الأول هل يجوز يفتح الافطار في رمضان على بكر وما حكم الافطار على بكر؟ هل كان خير الافطار على ايش؟ على بكر جزر بكر بكر غير واضح. على بكر برضو غير واضح. على جزر لا تقول لا على بكر غير واضح. اعطيني السؤال الثاني بعدين نرجع للاول. هل السؤال الثاني واجب مقاطعة البضائع الدنماركية التي تحتاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم لبضائع الافطار كلها؟ تتكلم عن حكم المقاطعة؟ ايه. الثالث هل اسمك لدوء الذي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصلح ان يصلي الانسان كلما توضع ركعتان اذا اسمك لدوء ما قبلها؟ ما هو ضابط الثالث؟ السؤال الاول هل يجوز يصلح الافطار في رمضان على بلح؟ بلح؟ ايه. طيب السؤال الثالث هل سنة الوضوء وإرادته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يصلح أن يصلي الإنسان كلما توضأ ركعتان ينوي بها سنة الوضوء وما فضلها؟ أي يعني تسألين عن أي نعم. طيب شكرا لك يا خليل. نبدأ بسؤال الثالث سماحة شيخنا أذنتم؟ تفضل. التخليل وسنة الوضوء وأداء النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأمره بتخليل الأصابع بأن يخلل أصابع يديه ورجليه وهي سنة. هكذا دل السنة. السلام عليكم. لا أدري إن كان من المفيد لطرح سؤالها الثاني عن المقاطعة قد يعني أشبع هذا الموضوع. أشبع الموضوع وانتهى الموضوع إن شاء الله. السؤال الأول عن الإفطار في رمضان على البلح أو إفطار السنة للمسلم أن يضغمان على ما يتيسر إن كان في جمر قدر القضاء وإن لم يطلب تمرة. الذي سبقنا الثالث أطول القضاء فإن لم يكن ثمرات فإن لم يكن حتى حسوات مما صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت دلال من السعودية تفضلي. ألو تفضلي. ألو نعم نعم معكم. يا فضيلة الشيخ والدي قل جنبي ثلاث قلبات. أي قال لا قالك قالك قالك سمعتي والآن ما في بيت قواري وأيضا يردون يجونها كذا من ألائي. ايه من متى طلقها؟ في رمضان. ايه يعني هل الزوج يتصل بنا نتفهم ان شاء الله. اتصلين الزوج يأتينا وانتم سكن الرياض ولا خارج الرياض؟ لا خارج الرياض الجنوبية. يذهب الزوج وزوجته للمحكمة هناك او مكتب الدعوة ليملوا عليهم ما حصل ويبعثوا لنا ننظر فيه ان شاء الله. خلاص في امان الله يا جلال. الاخ ابو بكر تفضل. عليكم السلام. حياك الله. وعليكم السلام تفضل. استاذ قليلا حياك الله شيخ. حياك الله شيخ الحمد. احمد الله. يا شيخ انا عندي سؤال. انا طبعا رمضان اللي راح. نعم. العام اللي راح. اي. وما يقدر تعزى عن ريال ولا في درس رمضان. هو عام رمضان قريب الماضي اللي قبل. لا من عام الاول اللي راح. والان موجود حي ابوك؟ ايوه حي. وعقله معه ولا لا؟ ايوه عقله معه. اذا اطعمه عن كل يوم مسكين. يعني ما يتم يكون صيام الثاني ولا؟ قضاء. يعني يعد عن صيام؟ نعم. ما يستطيع القضاء؟ ما يستطيع القضاء. اذا كان ما يستطيع القضاء وفكره معه يطعم عن كل يوم مسكين. فرمضان الماضي 45 كيلو وأيام من رمضان القبل عن كل يوم كيلو ونصف. يا شيخ. نعم. يبدو أن الاتصال انقطع مع أخينا الكريم أبو بكر. هذا اتصال من حسن. نقول يعني إن من عجز عن الصيام لكبر أو مرض وعقله موجود فكر موجود يدرك ما يقول ويستظف فإنه يطعم عن كل يوم مسكين لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالإطعام كان قائما مقام الصيام في أول الأمر لما كالتخييم ثم استقر على أن من عجز عن الصيام لمرضه أنه يطعم عن كل يوم مسكين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاكم الله خيرا الشيخ. الأخ حسام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. حياك الله. حياك الله. بالنسبة لشيخكم حكم التصوير. أي فهم. حكم التصوير الفوتوغرافي. والله هذا مسألة لحدها المتأخرون. فمنهم من يقول إن التصوير الفوتوغرافي الظلي لا يعطى أحكام الرسمي المجسم. ومنهم من يحقوا به. على كل التصوير الذي تدعو الحاجة إليه لأجل جوازات السفر بطاقة الأحوال وظروف السيارة ولأجل المنافع العامة في الأسواق والمستشفيات والمطارات والموانئ هذه الأمور الضرورية لا بد منها وليست مما يعني يكون به الإذن. هذه أشياء ضرورة. أما إذا لم يكن لذلك أي مصلحة فالترك أفضل. طيب شيخ بالنسبة للناس التذكارية اللي يستعملون الاستوديو كذا. والله ما التذكارية مما أنصح به. طيب بالنسبة لحكم فتح الاستوديو كيف؟ اللي هو يشتغل في الاستوديو إن كان الأمور مباحة يعني هو تذكاري وحق الجوازات والمجوازات. التذكاري أنا في شك منه إن كان للجوازات وبطاقة الأحوال والأمور النافعة من شيء. جزاك الله خير. حياك الله يا حسام. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن. أي نعم. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم ألو. تفضل. ما أتي عبد الرحمن. سؤالي يا شيخ أنا كنت في رمضان العام. أيوة. أنا والعائلة رايحين أداء فريضة العمرة في العشر الأواخر من رمضان. نعم. رمضان العيد. رمضان الماضي أو قبل. بدت عليهم بوادر العادة الشهرية. أيوة. وتم أخذ الحبوب لمنع نزول العادة الشهرية لغرض أداء فريضة العمرة. ولا بان شيء ولا نزل شيء اثناء تاديه فريضه العمره لكن بعد الانتهاء من العمره تمت نزول العاده الشهريه. العمره صحيحه ما نزل شيء قبل واخذتم واخذت المانع. نعم. وما حصل شيء اثناء الطواف فان العمره صحيحه. شكرا لك. شكرا لك عبد الرحمن. ام عبد الله من الجزائر تفضلي. تفضلي ام عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم تفضل. تفضل. نعم هذا السؤال. نعم تفضل يا ام عبد الله نحن نسمعك تماما. يا شيخ ذات يوم اشتريت قمل من السوق. اشتريت ماذا؟ وخصني مبلغ. انت معي يا شيخ؟ نعم والمشكلة نعم نعم اسمعكم. طيب انا سارجي من الزملاء يتلقون سؤال ام عبد الله. يا زملائنا الكرام تلقوا سؤال ام عبد الله تحت الهواء لان الصوت يصل الي متاخرا هنا. واطرح من المتصل الثالث ام عبد العزيز تفضلي. ام عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية. لو سمحت يا شيخ حنا راجع من مستشفى حكومية. اي دائما راجع فيها ونمت فيها. نعم. فالنوبة راجعت اختي تقول جيت انهم اعطوها ورقة اتوقع توقيع. اي انها تعهد منها انها تحدث المراجعة يجيها دكتور او دكتورة فتوافق. يا اما انها ما تراجع. اتوقع الورقه ايه اذا تعهد يعني. نعم ايه انها اذا راجعت او حدث الولاده جاها دكتور او دكتوره ما تعترض. ايه نعم طيب. ايه السؤال قالت لها اني انا ما موافق اني اوقع. قالت لها تاخذين الورقه معك توقعينها انه بجال ولا لا تجين تراجعين. هذا في مستشفى حكومي. حكومي اقول لك في مستشفى. لا لا لا لا تذكرين. لا جزاك الله خير. والله احنا وش نساوي احنا يا اخواني الواجب الواجب أن يتولى علاج النساء الطبيبات المسلمات وأن يتولى علاج الرجال الأطباء. فالأطباء يعالجون الرجال والطبيبات يعالجون النساء. ومتى أمكن أن يتولى زحف على المرأة وعلاجها امرأة فذاك هو المطلوب. ولا يلجأ لعلاج المرأة من قبل الطبيب إلا إذا تعذر وجود طبيبة. أما هذا التوقيع بهذا الشكل والإلزام بأن المرأة تقبل ولو رجلا ولو لغير حاجة فهذا نرجو من وزير الصحة أن يتلافى هذا لأن هذا خطأ وحمل للناس على غير حق. فإن صح ما قالوا ما فإن صح ما قال أخته بأنهم طلب التعهد على قبول المرأة من يعالجها ولو رجلا مع وجود امرأة تؤدي الواجب فنقول هذا الطلب وهذا التعهد يعتبر مخالفا للشرع ولا يجوز. لا يجوز للمسلمين أن يحملوا الناس على غير فطرتهم فطره الله عليها. فالواجب على الصحة أو للصحة والمسؤول الصحة أن يتقوا الله ويحرصوا على أن لا يتولى علاج النساء إلا الطبيبات ما دام ممكن. أما لو دعت حاجة أو ضرورة بأن لا يوجد طبيب مختص في هذا الشأن فللضرورة أحكامها. أما مع الإمكان فلا. وهذا التعهد يظهر أنهم يحملون المرأة على ذلك ولو لم يكن لك حاجة. فنرجو من وزير الصحة ومسؤولية دارة هذا ومعاتبة من يلزم المرضى بجنس هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. شكرا لكم عبد العزيز وتفضلي يا غالية. غالية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وجهة عندي سؤالين. الأول شحكم سماع المسجد الإسلامية يدعب المشايخ يدعوها بعض المشايخ ما يدعوها. والله ما أدري لكن أخشى أن تشغل الناس عن ذكر الله وأن تصرفهم عن تدبر القرآن. ونخشى كذلك سماحة الشيخ أن تشغل المفتين والأشياخ عن بقية المسائل المهمة. فقد أشغلوا الأشياخ حقيقة بمثل هذا السؤال المتكرر دائما. مع العفو منك يا غالية تفضل بسؤالك الثاني. نعم غالية السؤال الثاني ايش حكمة اللي تحفظ القرآن يعني مثلا أجزاء كثيرة بعدين سبب الدراسة وانشغالها ما تقدر تراجعه او لا ينبغي. من الله عليه بحفظ القرآن فليتعهده. فإن في مساوس محمد أمة محمد الرجل يحرر ثم ينساها. والله النبي يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال أو اتصال من أحمد، تفضل. نعم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبك الله يا شيخ. حبك الله. أنا سمعت سؤال أم عبد العزيز قبل كذا وبصارت معي الحركة هذه في نفس المستشفى يعني في حكومي. إيه. ويا شيخ الكلام هذا والله إنه أثر علينا يعني حتى نفسية علي زوجتي حتى بعدها ما عاد أنجي بس زوجتي لمدة سنوات يعني. من أجل هذا الأمر يعني؟ بسبب يعني وجود أطباء يعني مع إن فيه نساء دكتورة. ايه ان شاء الله هذا الشيء اثر علينا الصراحه. انا عايز ما بنفس زي كيف في الطريق يعني. سيعاجل امر ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يحييك يا اخ احمد في امان الله. لعلي اخذ السؤال عبد الله من ليبيا هنا على الموقع يقول كادر مديون سماحه الشيخ فهل يسدد الزكاه ام يسدد الديون التي عليه من زكاته؟ والله يزكي ماله وإذا زكى المال ذهبت أوساخه وأدناسه وبورك فيه وسيعينه الله على قضاء دينه. أحسن الله إليكم. أم صهيب تفضلي. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا شيخ أختي البارح جوزها طلقها وحاليا هي موجودة في بيته بس هو في غرفة وهي في يعني هو في غرفة وهي في غرفة. أه. ما أدري كيف يعني إحنا الرسل ناخذها وأهلي ياخذوها ولا كم صار لها مطلقة؟ أمس لسه اتطلق. أمس الطلاق الأولى والثانية؟ لا لا هذه أول مرة يطلق بس طلقة واتكلم بعدها ويتبعها الطلقتين يعني يأخذ الثانية والثالثة. والله لعل الزوج يتصل بي هاتفيا أو يحضر المكتب يوم الاثنين إن شاء الله. هو يعني ما يبغى يتحرك كذا بس جالس خلاص في بيته وما يبغى ما سوى ولا شيء الأم تصرف. والله لا بد من اتصاله لمعرفة الواقع وإن شاء الله دفع المشكلة. شكرا يا مصهد. في ظل هذا الرفض سمح الشيخ من الكثير من الأزواج المطلقين يعني في ظل رفض التواصل مع سماحتكم مع الأشياخ في المحاكم وغيرها يعني ما هو الحل إذن؟ ولا بد يا إخواني لا بد من اتصال لأن الحكم على الطلاق ما يمكن إلا من مجد الطرفين فيسمع من الزوج ما قال وتناقش المرأة حتى إن كان عندها شيء أخفاه الزوج أو بينة عندها لشيء لأن في الإفتاء ما يمكن نأخذ قول الزوج وحده وإنما نحيل المطلقة والمطلقة على مكاتب الدعوة المنتشرة أو المحاكم الشرعية فيثبتون الواقع وعندهم نموذج فيه أسئلة يسأل الزوج وتسأل المرأة عنها فإذا جاءنا الجواب متكاملا بتوفيق من الله نظرنا فيه على حسب ما يظهر لنا ونرجو من الله أنه وفق للصواب. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا اتصال من رضوان من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ عبد العزيز. حياك رضوان. بارك الله في علمك وجهودك يا شيخ. جزاك الله خير. وياك يا شيخ عندي سؤال يا لا. شيخ ذكر الفقهاء في الذين يتأخرون في قضاء رمضان يقول لهم اقضي واطعم هل هناك دليل من كتاب السنة على القضاء والإطعام؟ يعني إذا ترك قضاء رمضان حتى أتى رمضان آخر ولم يصم رمضان الأول بمعنى لو كان عنده قضاء من عام 27 و40 وجاء عام وجاء رمضان 28 ما صامه نقول صم وأطعم. الإطعام مروي عن الصحابة رضوان عليهم أنهم أمروا الذي أخر القضاء حتى ذهب رمضان آخر ألزموه مع القضاء بإطعام مسكين لكل يوم. نعم كبار خير رضوان لك وفيك بارك حفظك الله. أم هديل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جوزي يسأل في أحد الأيام جتها الصلاة، يعني حال وقت الصلاة وهو في السيارة في زحام المدينة، فاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفي السيارة، وبعد كذا عاد صلاته، فهل فعله هذا صحيح؟ ما يصلى في السيارة إلا النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلة راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فصلاة فريضة للسيارة لا يمكن. اللهم إلا أن يتعذر الأمر ويخشى من خروج الوقت وسائق الزمان كأنه توطف حال أخرى، وإلا في الأصل أنه ما دام يمكنه أن يؤدي الصلاة الفريضة خارج السيارة فلا حق له أن يصليها داخل السيارة. كيف أم هديل؟ الله يسعدك. وهي في أمان الله. الأخوة تلقوا سالم عبد الله من الجزائر، تقول سمعت الشيخ أنها اشترت قماشا من تاجر وتبقى لهذا التاجر مبلغا من المال، وعندما أرادت أن تكمل هذا المبلغ نسيت محله، فماذا تفعل؟ تجتهد وتبذل السبب وتتحرى، فإذا تعذر عليها فلتتصدق به بنية وصول الثواب إليه، فإن أحرمته وقت آخر عرضت عليه، إما أن يمضي الصدقة وإما أن تغرم هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا اتصال من إيمان. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت الشيخ، بس رسالة بالنسبة للسلوان، وهو أخت مصرية ترتحت هي بنتها حسان تفقد فرض بنتها، بس ما بدون محرم حكم أنها مع الحملة، لأن المانعها من الأب ومريض ولا يقدر يحجها. وسؤالك الثاني؟ سؤال ثاني بالنسبة لحكم المشاهد إذا في البرامج الزاوية مال، يعني تفسير الواقع أو كسر الروتين يعني. كيف كيف؟ في البرامج الدعوية إيش فيها؟ إذا دخلنا به مشاهد. مداخلة؟ نعم؟ دخل مشاهد دخل مشاهد تكسد الواقع تكسر الفريد يعني تنوع بالسنين. طيب بالنسبة لسؤالك الأول، الأخت التي تريد أن تحج، من الذي سيحج معها؟ قلت لها ما في محرم، بس تحج هي وبنتها عشان تدخل صف بنتها، يعني ما عندها محرم أبد، شو الأب بس ما قاعد يعني الحج ما معها محرم. طيب شكرا لك إيمان. حكم الحج بدون محرم شيخنا لا يجوز، لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير أن تسافر إلى المعركة إلا مع المحرم. طيب إذا كان سمحت الشيخ يعني محرمها إما مريضا أو متعبا أو لا يرغب في ذلك وهي حجة الفريضة، لا بد أن لا ما عليه واجب، يعني غير مستطيع. أحسن الله إليكم. سؤالها عن بعض البرامج التي تجسد فيها بعض الحالات للنساء أو أشكال النساء في البرامج التلفزيونية. كيف فهمت منها أنه يستخدم بعض النساء لتمثيل واقعة معينة أو شيء أو دلالة على، فما ينبغي أن يظهر هذا الشيء وأن تشترك الفتيات بمظهر المسلسل والمشاركة في إعداد فقراته، ما ينبغي هذا. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. الاتصال التالي من من؟ أم عبد الله. أم عبد الله الله يحييك، تفضلي. يا شيخ أنا ناوي إن شاء الله أحج هذه السنة وزوجي رافض بحجة إنه يبغى أطفال، وأنا متوصل للحج وأخوي بيحج معي وهو رافض علشان الإعلام يقول له أفك الحبوب اللي أخذها وبعدين أحج، وأنا أقول له أحج وبعدين أجي وأفك الحبوب، ما حكم هذا يعني أحج ولا أختي يعني يجوز أن نحج وأنا أتوكل؟ إذا كان يمكن ترك الحبوب والحج افعلي وترك الحبوب، ولعلها إن شاء يوفق توفق أيام الحج بأن تكوني على طهارة إن شاء الله. لا يا شيخ ما هو عشان الحمل، يبغى زوج الحمل. ها؟ عشان الحمل، الحمل هو يقول لا يعني ما بتحجين وانت بتاخذين حبوب عشان الحمل، يبغاني يبغى الحمل وانا اقول له اخر الحمل بعد الحج. لا لا الا ان شاء الله تعاوني معه واترك الحبوب وحجي وسيعينك الله ان شاء الله. جزاك الله خير. واياك يا عبد الله. الاتصال التالي من الاخت هاله، تفضلي. تفضلي هالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عايز اسأل نفسي لو سمحتي، انا عندي ثلاث اسئلة. تفضلي بس ترفع الصوت قليلا لو سمحتي. طيب عايز اسأل ما حكم زيارة القبور؟ زيارة القبور للنساء طبعا. ايه. والثاني؟ والثاني ما حكم لبس الثوب الاسود، يعني ما واحدة زي توفى تلبس ثوب اسود على طول. والثالث؟ شهر شهرين ثلاث. والثالث ما حكم الحلف بغير الله، يعني يقولون النبي والرسول، يعني اشياء كثيره بغير الله. ماشي ماشي ماشي يا هذا، شكرا لك. اول زياره النساء للقبور ممنوعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. تقول ام عطيه نهينا عن زياره القبور، فالمرأة ضعيفه لو زارت القبر أوشك أن يكون منها جزع وتسخط وقلة صبر تذكر زوجها وابنها أو أخاها أو أباها أو أمها أو أختها، ربما صار منها جزع ونفاذ صبر. لبس الثوب الأسود يوم العزاء وبعد الوفاة بشهرين أو ثلاثة، ما نعصر العزاء تشتري جيش الثوب المعدة تجمل سواء أسود أو غيره. ثم سألت عن الحزب غير الله كالحزب النبي أو على شرك أصلا. النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يظن من حلف بشيء غير دون غير الله فقد كفر أو أشرك. جزاكم الله خير. المتصل التالي هو أبو زياد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله مساكم الله بالخير. أنا أبو زياد، عندي سؤال يا شيخ. أي المشاركين احنا في مهمة الحج لهذا العام. نعم. اللي يبغى يؤدي فريضة الحج طبعا لأول مرة. طبعا هو ينوي أداء الفريضة قبل ما يتعدى الميقات أو قبل المشاركة، لكن يتعلق الأمر هناك بأخذ الإذن من قبل صاحب الصلاحية أو ولي الأمر. احتمال يعني يكون الوضع متيسر ويؤدي الفريضة، واحتمال أنه ما يكون الوضع يعني غير قادر على اداء الفريضة. طيب. في حالة اخذ الاذن من اصحاب الصلاحية لاداء الفريضة، هل يتوجب عليه انه يعود من الميقات للاحرام او انه يحرم من نفس موقعه؟ وهو ويقع في اول موقع فيه في عرفات، وهو لم يعني ما نوى الحج الا الان، يعني الحج نواه مقدما او ينتظر. ابو زياد، ابو زياد. اي نعم. والحج الان معلق بالإذن. معلق بالإذن، نعم. إذا أذن له يحرم من عرفة. ممتاز. حياك الله أبو زياد، شكرا لك. كنت أنت الأخير في هذه الحلقة أبو زياد، شكرا لك ولكل المتصلين والطارحين لأسئلتهم بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي بدورنا نشكره باسمكم جميعا على إجابته عن أسئلتكم وبقائه معنا على مدى هذه الحلقة والحلقات الماضية والقادمة بإذن الله تعالى، التي أقربها الجمعة القادمة. حتى يحين اللقاء في تلك الجمعة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.